يقول إذا تبين أن الرجل طلق زوجته تحت تأثير السحر هل يعتبر الطلاق واقعا؟ إذا كان هذا السحر مؤثر بحيث أنه يزول العقل فعلى الصحيح عند أهل العلم لا يصح هذا الطلاق ولا يعد واقعا، لا يقع هذا الطلاق على الصحيح.